بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بنوعي الزيارة المشروعة والبدعية، وما يتعلق بمفهوم قوله رحمه تعالى الذي يتكرر كثيرا فيما يتعلق بلفظ جنس الشرك وكذلك أسباب الشرك. قد عرفنا أن كل من اللفظين لا يمنع أن يحكم على الصورة بكونها شركا أكبر، هذه خلاصة البحث الذي تقدم معنا. فإذا قال ابن تيمية رحمه تعالى من جنس الشرك لا يمنع أن تكون شركا أكبر ولا يمنع أن تكون شركا أصغر، نحكم بهذا أو ذاك باعتبار السياق والسباق. وكذلك ما يتعلق بلفظ أسباب الشرك، والغالب فيه أنه يتعلق بما هو ذريعة للوقوع في الشرك، والذريعة إلى الشيء غير الشيء، والسبب المفضي إلى الشيء غير الشيء، فرق بين النوعين. لكن هل يطلق هذا اللفظ أسباب الشرك على الشرك الأكبر؟ نقول الجواب نعم، قد يطلق ذلك في استعمالات تيمية رحمه تعالى، وكما سيأتي كذلك بقوله ذريعة إلى الشرك. الذريعة فعيلة بمعنى أنها طريق موصل إلى الوقوع في الشرك، لا يمنع أن يطلق هذا اللفظ على ما هو شرك أكبر، هذه خلاصة البحث المتقدم. ثم انتقل رحمه الله تعالى مبينا لمعنى الشفاعة والتوسل. قد عرفنا أن هذا الفصل عقده لبيان ما يتعلق بإثبات أن التوسل والشفاعة قد وقع فيهما إجمال واشتباه، حينئذ قد يأتي الفلسفي ويطلق لفظ الشفاعة، لابد من السؤال ماذا تعني بلفظ الشفاعة؟ هل لفظ الشفاعة إذا أطلقه الفيلسوف هو بمعنى الشفاعة عند المسلمين عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، كما أن الجهمي يطلق لفظ التوحيد بمعنى مراد عنده، كذلك المعتزلي ومن نحى نحوهم. فإذا كانت هذه الألفاظ مشتركة والمفاهيم والمدلولات مختلفة فلا بد من الاستفصال، لا بد من السؤال ما مرادك بالشرك، ما مرادك بالتوحيد، ما مرادك بالتوسل والشفاعة. قال رحمه الله تعالى: وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة. قال من ملاحدة، من هذه تبعيض، فالظاهر أن كلام تيمية رحمه الله تعالى ينصب على بعض منهم، وهم مختلفون طوائف، فلا بأس أن يكون مراده رحمه الله تعالى بعض هذه الطوائف، فظاهره أنه مذهب لبعضهم وهو كذلك. وقد أحدث أي أوجد، والإحداث المراد به زيادة على الشرع، لأن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، والأصل في المنتسب إلى الإسلام ألا يحدث شيئا في الإسلام، هذا الأصل، أن يكون متبعا، وإذا زاد شيئا من عند نفسه حينئذ ينسب إليه فيقال أحدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني أحدث حدثا بمعنى أوجد شيئا من اعتقاد أو قول أو عمل، حينئذ يكون محدثا وهو مسمى البدعة أو بمعنى البدعة. وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية، الدهرية والدهرية يجوز فيه الوجهان، وإن كان الضم أشهر، وإن كان خلاف القياس، قياس النسبة إلى الدهر بالفتح أن يبقى كما هو هذا الأصل، لكن المحفوظ هو الضم، وبعضهم يرى أنه بالوجهين الدهري بالفتح ويضم. المشهور في كتب اللغة أنه الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة، القائل ببقاء الدهر، قال في المصباح وغيره، وهو مولد، يعني هذا مولد، ما يسمى بالمصادر الصناعية، مصدر الصناعي هذا مولد، وعلى المشهور. وبعضهم يرى أنه مسموع كما في البسملة ونحو ذلك، لكن القومية مثلا والحزبية ونحو السلفية هذه ألفاظ مولدة، هذه ألفاظ مولدة، والوطنية كذلك